بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين في باب توقير العلماء والكبار وأهل الفضل وتقديمهم على غيرهم ورفع مجالسهم وإظهار مزيتهم، وعن أبي يحيى وقيل أبي محمد سهل بن أبي حثمة بفتح الحاء المهملة وإسكان الثاء المثلثة الأنصاري رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وهي يومئذ صلح، فتفرقا، فأتى محيصة إلى عبد الله بن سهل وهو يتشحط في دمه قتيلا فدفنه، ثم قدم المدينة. فانطلق عبد الرحمن بن سهل ومحيصة وحويصة بن مسعود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب عبد الرحمن يتكلم فقال: كبر كبر، وهو أحدث القوم، فسكت. فتكلم فقال: أتحلفون وتستحقون قاتلكم؟ وذكر تمام الحديث. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن سهل بن أبي حثمة رضي الله عنه قال: انطلق عبد الله بن سهل ومحيصة بن مسعود إلى خيبر، وكانت في ذلك الوقت قلاع وحصون لليهود، انطلق طلبا للرزق والعيش. فلما أتيا خيبر وكانت يومئذ صلحا، يعني أنهما ذهب إليها بعد فتحها، وقد فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وصالح أهلها وأقرهم على البقاء فيها، وعاملهم بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. وكان فتحها في المحرم سنة 7 من الهجرة. فلما أتيا خيبر تفرق كل ذهب يطلب حاجته، فأتى محيصة فوجد عبد الله بن سهل يتشحط في دمه، قد وضع في حفرة وقيل في عين، وهو يضطرب في دمه، قد قتله اليهود، فدفنه رضي الله عنه. ثم أتى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأتى عبد الرحمن بن سهل وهو أخو المقتول ومحيصة وحويصة ابن مسعود إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالأمر. فذهب عبد الرحمن بن سهل أخو المقتول ليتكلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كبر كبر، أي ليتكلم الأكبر. فتكلم يعني محيصة وحويصة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم: تحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم. فقالوا: كيف نحلف على شيء لم نرى ولم نشاهد؟ قال عليه الصلاة والسلام: فتبرئكم يهود 50 يمينا. فقالوا: إنهم ليسوا بمسلمين، إنهم قوم كفار ولا نأمنهم. فوداه النبي صلى الله عليه وسلم من عنده. هذا الحديث في القسامة، والقسامة اسم مصدر أقسم يقسم إقساما بمعنى اليمين والحلف. وأما شرعا فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. وصورة القسامة أن يوجد قتيل ولا يعلم عين قاتله، فيدعي أولياؤه وهم الورثة أن فلانا قتله، فيحلفون 50 يمينا توزع عليهم، ويقضى لهم بما ادعوه من قتل عمد أو خطأ. فإن أبوا أن يحلفوا فيطلب من المدعى عليه أن يحلف 50 يمينا، فإن أبى قضي عليه بالنقول، أي حكم عليه بما ادعاه المدعون من قتل عمد أو خطأ، لكن لا قصاص في ذلك. هذه هي القسامة. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها أولا ثبوت القسامة والحكم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بها. ومنها أيضا بيان عداوة اليهود للمسلمين وغدرهم وعدم وفائهم بالعهود، لأنهم قتلوا عبد الله بن سهل رضي الله عنه. وفيه أيضا دليل على أن المرجع في الأحكام الشرعية للصحابة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فكانوا يرجعون إليه عليه الصلاة والسلام في بيان الأحكام. ومنها أيضا من فوائده مشروعية البداءة بالأكبر وتقديم الأكبر لقوله كبر كبر، وهذا هو الشاهد من هذا الحديث للباب، اعتبار الكبر. وهذا أعني اعتبار الكبر ما لم يعارضه وصف آخر، فإن عارض الكبر وصف آخر فإنه لا عبرة به. فلو اجتمع مثلا في الإمامة اجتمع قارئ صغير في السن وكبير سن ليس بقارئ، فيقدم الأقرأ ولو كان أصغر سنا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، فظاهره ولو كان أصغر سنا. وفيه أيضا دليل على أن الأصل في الدية هي الإبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وداه من عنده بمئة من الإبل. وفيه أيضا دليل على أن من قتل ولم يعلم عين قاتله فإن ديته تكون في بيت المال، فكل من قتل ولا يعلم من قتله فإن ديته تكون في بيت مال المسلمين. قال أهل العلم: ومثله من قتل في زحمة طواف وجمعة وتدافع، يعني لو أن شخصا مات في زحمة طواف أو في تدافع في طريق ونحوه ولا يعلم من قتله فإن ديته تكون في بيت المال. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.